ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بين الله عز وجل أنه آتى إبراهيم رشده من قبل من أول نشأته على أحد الوجهين أو من قبل موسى وهارون اللذين سبق ذكرهما قبل ذلك في سورة الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام قد آتاه الله عز وجل رشده وفهمه وعلمه من أول نشأته. وهذه فضيلة لمن نشأ في طاعة الله عز وجل وعلى دينه، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تناظروا في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فدل ذلك على فضيلة من ولد في الإسلام بأن الله عز وجل قد أتم عليه نعمته وجعله من أول نشأته على هداية وعلى الفطرة المستقيمة. فهذه نعمة لا يقدرها كثير من المسلمين ولا يرون فضل الله عز وجل عليهم العظيم، لأجل أنهم لم يقارنوا بينهم وبين غيرهم ممن لم يؤت رشده وممن لم يهد الصراط المستقيم في أول نشأته. والله سبحانه وتعالى يحب الشاب الذي ينشأ في عبادة الله. فيا أيها الشباب، فرصة عظيمة، قد نشأتم في هذا الدين بفضل الله، وأمامكم التزام ميسر بدعوة الحق ومنهج الحق بفضل الله عز وجل. والسنة بفضل الله عز وجل ميسرة لمن طلبها وسلك سبيل تعلمها والتزامها. فما أكثر من يعرض عن نعمة الله عز وجل ولا يشكرها، فلا تكن من هؤلاء. واعلم أن فضل الله عز وجل عليك بسرعة الالتزام في أول النشأة من أعظم ما يهيئ لك استمرارا على الالتزام وتهيئة لأنواع الخير من العلم والعمل الصالح في مستقبل العمر. فإن من حفظ جوارحه لله عز وجل في شبابه حفظها الله عز وجل عليه في آخر عمره. احفظ الله يحفظك، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام. فبين الله عز وجل أن إبراهيم قد آتاه الله رشده. وهذا يرد على من يزعم أو من يفسر نظر إبراهيم في النجوم على أنه كان يبحث عن الله عز وجل. فإبراهيم على الفطرة السوية المستقيمة من أول نشأته، وكيف يتسنى له أن يبحث عن الله وهو يجزم لأبيه وقومه أنهم في ضلال مبين. وإنما إبراهيم كان يناظر قومه كما ذكرنا ذلك من قبل، لأن الله آتاه رشده من قبل من أول نشأته، وهو عز وجل عليم به، عليم يضع الأشياء في مواضعها، يضع الهدى في من يستحق الهدى، ويضع الشكر في الشاكرين الذين يقبلون نعمة الله عز وجل. والله عز وجل قسم الأرزاق بعلمه وحكمته، وقسم الأخلاق كذلك، وقسم الأعمال والأقوال، كل ذلك بعلمه وحكمته. وضع الأشياء في مواضعها، وضع البذر الطيب في الأرض الطيبة، وضع البذر الخبيث في الأرض الخبيثة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين وأعلم بمن هو أهل لرسالة الله، أعلم أين يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وهو عز وجل يقسم فضله على عباده المؤمنين بعلمه السابق وبرحمته وحكمته، فلا يعترض عليه أحد، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يفعل شيئا إلا بعلم وإلا بحكمة سبحانه وبحمده. قال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يسألهم سؤال استنكار واستقباح لما يفعلونه، أنهم يعطفون يلازمون عبادة التماثيل، وهي إفك مصنوع باطل، كما قال في الآية الأخرى: أإفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فدل ذلك على أنه يعرف الله عز وجل بأنه الحق، وأن ما يدعى من دونه هو الباطل. قال: ما هذه التماثيل؟ وهذه الأصنام التي كانوا يصنعونها، ترمز عندهم لأنواع النجوم التي كانوا يتخذون هذه الأصنام رموزا لعبادتها، فصاروا يعبدون هذه الأوثان من دون الله عز وجل. والأصنام قد أضلت كثيرا من الناس، وعبادة الأصنام في البشر قديمة جدا من عهد نوح عليه السلام، وهو أول شرك وقع في هذه الأرض من بني آدم، وذلك بسبب الغلو وبسبب الإفراط في محبة بعض الصالحين، وكذلك في ضلال الناس في تفسير هذا الواقع الذي يعيشونه، وبعدهم وبسبب بعدهم عما أوحى الله عز وجل من تفسير هذا الوجود، وأنه خلق من خلق الله عز وجل. فكانوا يعبدون هذه الأصنام والتماثيل والأوثان على أنها ترمز للنجوم التي جعلوها وسائط بينهم وبين ربهم يعبدونها من دون الله. قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وددنا آباءنا لها عابدين. ليس عند أهل الباطل إلا التقليد، ليس عندهم حدة بينة، فإن الشرك لا تقبله الفطر ولا تسلم له العقول ولا ترضاه النفوس، بل هو مر وبيء لا يمر بسهولة إلى قلب الإنسان، ومع ذلك فهو أكثر انتشارا. سبحان الله، من أين أتي الناس من التقليد الأعمى؟ من أنهم وجدوا آباءهم على أمة. ولو تأملت عقائد البشر في المشارق والمغارب لوجدت عجبا لا يمكن أن يقبله أي عقل سليم، ومع ذلك تجد ملايين البشر يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة ويربون عليها ويربون أبناءهم عليها، وتنشأ أجيال تلو أجيال، وتتعجب كيف قبل البشر أن يعبدوا حجرا صنعوه بأنفسهم، كيف قبل الإنسان أن يعبد حيوانا يراه بهيمة لا تنطق أمامه، كيف يعبد إنسانا مثله علم أنه كان عدما محضا يراه يأكل الطعام ويدخل الخلاء ويقضي حاجته ويحتاج إلى النفس والماء وسائر حاجات البشر. تتعجب كيف يؤله البشر أنفسهم، ومع ذلك تجد الجواب دائما التقليد الأعمى هو الذي يدفع الناس إلى ذلك، كما قال عز وجل عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقال سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وهذا يدفع المؤمن دائما إلى الحذر من التقليد المجرد عن الدليل، وأنه لا بد أن ينظر فيما نشأ عليه من قيم اجتماعية أو عادات أو تقاليد، لا بد أن يزنها بميزان الشرع، ولا بد أن يكون مستعدا لمخالفة ما يعلم أنه خلاف الدليل، ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة، ولا يكون مقلدا تقليدا أعمى للآباء والأجداد. وجدنا آباءنا على أمة ليست من حدة أهل الإسلام، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ليست من حجة أهل الإيمان، إنما هي من كلام أهل الباطل والكفران. فلا يتشبه بهم أهل الإسلام ولو في فروع دينهم، وإنما يسألون دائما أهل الذكر عن الذكر إذا جهلوه، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم. ما هو الذكر؟ هو الذكر المنزل من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنت تسألهم عن ماذا؟ ليس عن رأي فلان ولا عن مذهب فلان، وإنما تسألهم عن الذكر الذي هم أهله الذي يعلمونه. وهذا من أوضح البيان. فالواجب على العالم أن يجتهد في معرفة حكم الشرع، لا في البحث عن الآراء المتناقضة ينتقي منها أطيبها بما يشتهي، أو يؤثر على الناس بزعمه في أنه يختار لهم الرأي الأسهل. ليس كذلك، فليس هذا بالسهل ولا هو بالطريق المرضي. فمن تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. وعلى طالب العلم أن يأخذ من أقوال أهل العلم بالدليل، وعلى من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر عما لا يعلم. يسألهم عن الذكر، يسألهم عن حكم الشرع في كذا، يسألهم عن حكم الكتاب والسنة. والواجب على كل مسلم أن يجتنب التعصب الأعمى الذي هو أن يتبع غيره على أمر قد بانت له فيه السنة، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وإنما بين العلماء لزوم عدم التقليد حتى لا يقع الناس فيما وقع فيه الأسلاف والمتقدمون ممن عبدوا غير الله عز وجل بسبب التقليد. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وهذا جهر بالحق وصدع به، فليس مقام الدعوة مقام مجاملة ولا مقام مداهنة، ولا يحتمل هذا المقام أن يتكلم الإنسان بالباطل في صيغة الحق، ولا يحتمل أن يسكت عن بيان الضلال البين ولا عن فضحه في نفوس أصحابه من أجل أن لا ينفرهم مثلا. فلقد نفر كثير من أقوام الرسل بسبب كلمة الرسل بالحق وأنهم على ضلال، وسموا ذلك شتما لآلهتهم وتشفيها لعقولهم. وما دفع ذلك الرسل إلى أن يغيروا أسلوب المواجهة الحاسمة للباطل وأن لا يسموه بغير اسمه. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ذلك أن الحق لا يقوم في قلب ابن آدم إلا بهدم الباطل والبراءة منه وعدم المداهنة معه، وإنما يمكن للداعي إلى الله عز وجل أن يغير وسيلة الدعوة، أن يتكلم بأسلوب يختلف عن من أسلوب لآخر حسب مقتضى الحال. ممكن يمكنه أن يغير أرض الدعوة وأن يهاجر إلى أرض أخرى، يمكنه أن يغير المدعوين وأن يدعو غير من أعرضوا عن دعوته، ولكن لا يمكن أن يغير الحق ولا أن يقول الباطل ولا أن يداهن فيما يعلم من شرع الله سبحانه وتعالى. فإنه لا بد أن يبين الباطل ويصفه باسمه ويقول أنه ضلال مبين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذه حياة أكثر البشر، يظنون أن الأمور كلها لعب ولهو، حتى الدين يأخذونه باللعب، واتخذوا دينهم هزوا ولعبا، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وغرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أكثر الناس في لهو ولعب، وجعلوا قضية الإيمان تحتمل أيضا المزاح وتحتمل السخرية وتحتمل اللهو واللعب فيها والعياذ بالله من ذلك. جعلوا قضية الموت والحياة وما أخبر الله به من البعث والنشور، وجعلوا تصديق الأنبياء والتزام اتباع كتب الله عز وجل، وجعلوا قضية الدين يمكن أن يكون فيها لعب. ولذا قالوا لإبراهيم أم أنت من اللاعبين، قد تعودوا على أن يجعلوا أمر الدين فيه من اللهو واللعب. بل كثير من الناس إنما يأخذ من الدين ما يشتهي لكي يتخذه لعبا والعياذ بالله من ذلك. فاحذر أيها المسلم أن تكون على هذا الطريق ولو في جزئية من جزئيات حياتك، بل تعظيم شرع الله عز وجل أمر لازم من لوازم الإيمان، بل جزء من أجزائه. لا يحصل الإيمان بدون تعظيم لشرع الله سبحانه وتعالى وتعظيم لأوامره. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فهو بعد أن بين ضلال ما هم عليه وأن هذا هو الباطل الذي لا خفاء فيه، صرح بالحق حتى يكون الحق مبنيا في القلوب على طهارة، يبدأ بالنفي ويثني بالإثبات. يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله يتبرأ من الشرك وأهله، إلا الله يثبت التوحيد، كما قال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقله، كلمة لا إله إلا الله باقية في نسل إبراهيم، لا يزال في عقبه ونسله من يقولها، لم تمح هذه الدعوة، دعوة التوحيد، من ذرية إبراهيم عليه السلام. وإن كان الشرك قد طرأ على كثير من ذريته، لكن بقي فيهم من يوحد الله عز وجل. فلنعرف هذا الدرس جيدا من دروس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مقام قد ضيعه كثير ممن ينتسب إلى الدعوة وممن ينتسب إلى الدين والعلم، وهو يداهن أهل الباطل ولا يصرح بباطلهم، وربما اكتفى بالتصريح ببعض الحق دون أن يبين الباطل. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وهذا استدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. ففطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، فطرهن أي خلقهن على غير مثال سابق، أوضح دليل على استحقاق الرب عز وجل للعبادة. ومن معاني الرب الإله أيضا، بل ربكم رب السماوات والأرض أي الذي يستحق أن يعبد هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي إلى عيدهم. أقسم إبراهيم بذلك أن يكيد الأصنام، هو يريد هدمها في نفوسهم ويريد هدمها في حقيقة الواقع. وإن كان إرادة هدمها في النفوس مقدمة على هدمها في حقيقة الواقع، ولذا كاد هذه الأصنام بأن نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، لينشغلوا عنه ويتركوا أخذه معهم إلى عيدهم. قال إني سأسقم، إني سقيم منكم، إني سأمرض قبل الموت ولا بد أحد هذه الأنواع من التعريض. فكان ذلك حتى يتسنى له أن يخلو بالأصنام، ودخل البهو الكبير الذي قد وضعت فيه الأصنام، وقد جعلوا أمامها طعاما قربوه إليها لأجل أن تبركه تلك الآلهة المزعومة. وعجبا لهم يرونها أحجارا صماء ومع ذلك يتركونها وحدها لتبرك ذلك الطعام. فقال إبراهيم لها مستهزئا سافرا ألا تأكلون، حتى تنفي عن نفسها نقيصة الأكل، فإن الأكل في الحقيقة علامة على الحاجة والضعف والفقر. وهو يقول ألا تأكلون استهزاء وسخرية، ما لكم لا تنطقون. فعند ذلك راغ وأسرع عليهم على تلك الأصنام ضربا باليمين لأنها أقوى. قال سبحانه وتعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا فتاتا قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لماذا ترك إبراهيم الصنم الكبير مع أنه لو كان الغرض فقط هو تكسير أصنام في الواقع لكان أولى بالتكسير، وهو الذي يبدأ به إذ هو الكبير، ومع ذلك تركه إبراهيم؟ ولا شك أن هذا الصنم منكر، ولكن تركه إبراهيم لكي يتمكن من إزالة المنكر الأكبر الذي هو الشرك الذي تعلق في القلوب. فلا يكفي أن تكسر صنما أو وثنا وتظل قلوب متعلقة به، لم تغير شيئا في الحقيقة، سوف يعبدون صنما بدلا منه، سوف يجددون ذلك الصنم وذلك الوثن إذا لم تهدم هذه الأصنام في القلوب، إذا لم يهدم الشرك في القلوب. وهذا فيه دليل على مراعاة المصلحة والمفسدة في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يجوز ترك بعض المنكر للتمكن من إزالة ما هو أكبر منه، لا رضا بالمنكر ولا إقرارا به، ولكن إثارة لعقول البشر في إزاحة الباطل عنهم، كما فعل إبراهيم عليه السلام. وكذلك حتى يتسنى له أن يقيم عليهم الحجة التي يتمكن بها من هدم الباطل في قلوبهم، وهذا هو الغرض المقصود سواء تحقق أو لم يتحقق. ولذا كان الذي عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم طيلة 13 سنة هو أن يدعو إلى الله يهدم الباطل في النفوس، ولم يكسر صنما من أصنام المشركين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كان قد فتح عليه من جوامع الكلم ما يقيم به الحجة دون كسر الأصنام. وكذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في صلح الحديبية في عمرة القضية، بعد صلح الحديبية في عمرة القضية دخلها وحول الكعبة أصنامهم منصوبة، ومع ذلك لم يكسرها صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يراعي أنه دخل مكة بالعهد وهو يفي بالعهد ولا ينقضه، ولما دخلها فاتحا بفضل الله كسر تلك الأصنام وجعل يشير إليها وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل، يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والأصنام تتساقط على وجهها. فهكذا تنمو دعوة الحق بفضل الله، وليس هذا باختلاف منهج بين إبراهيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منهج واحد وطريقة واحدة. وإنما كسر إبراهيم الأصنام لا لمجرد إزالتها، بل ليقيم عليهم الحجة، والأنواع في الحجة تتنوع، وهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، كما قد يحلو للبعض أن يزعم أن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أتم من حكمة إبراهيم، وليس الأمر كذلك، بل إبراهيم إمام الأنبياء، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واتباع ملته. وإنما كما ذكرنا اختلاف تنوع في أنواع الحجج التي يراد إقامتها، وكما ذكرنا فقد ترك إبراهيم الصنم الكبير حتى يقيم الحجة عليهم لعلهم إليه يرجعون، فينتبهوا إلى عجز تلك الأصنام وفقرها وحاجتها. فالطريق واحد بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يوازنوا في أنواع إقامة الحجة على من يدعونهم وأنواع البيان، ويختاروا المناسب من ذلك في كل وقت، ولا يبادروا دائما إلى طريقة واحدة ربما أفسدت عليهم دعوتهم. فكثير من الناس قد يستعمل من وسائل تغيير المنكر في ظنه ما يترتب عليه زيادة ذلك المنكر، ويترتب عليه تمسك الناس به أكثر، ويترتب عليه زيادته في كثير من الأحيان. فهذا أمر لا بد أن نفقهه ونفهمه، ونعلم أن ترك بعض المنكر لغرض إقامة الدعوة إلى الله عز وجل في وسط الناس أمر قد سبق إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فضلا عن أن يكون هناك عجز عن إزالة ذلك المنكر، فإنه عذر للدعاة إلى الله في في عدم إزالته بين يدي الله عز وجل طالما قد دعوا إلى الله وصرحوا بأن هذا المنكر منكر. وإنما ينبغي على الإنسان أن يترك أرض المنكر إذا أقام الحجة وظل الناس على باطلهم لا يقبلون الحق. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من تضييع دعوة الحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى: فجعلهم ذذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. رجع القوم من عيدهم فوجدوا الأصنام مكسرة إلا ذلك الكبير. وفي فطرتهم أن الأصنام لا تتحرك ولا تصنع شيئا، وأنه لا بد من فعل فاعل فعل بالأصنام ذلك، فقالوا مقرين في حقيقة الأمر بعجز الأصنام وأنها جمادات لا تصلح لشيء. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ والإنسان قد فطر على أن كل فعل لا بد له من فاعل، وأن الجماد لا يصلح أن يكون فاعلا، وأن هذه الأرض وما فيها وما عليها لا تصلح أن تكون فاعلة. فطرة في البشر. والعجب أن الناس يقبلون في زماننا هذا بعد أن مكنهم الله عز وجل ما لم يمكن لمن قبلهم من أنواع العلوم والاكتشافات والقدرات، يقبلون أن هذا الكون الذي قد أحكم وأتقن غاية الإتقان قد كان بغير فعل، قد كان بغير فاعل، وينسبون إلى الطبيعة أنها هي التي تفعل. فإذا وجدوا الرياح تعصف بهم قالوا: غضب الطبيعة. وإذا وجدوا الأرض تتزلزل من تحتهم قالوا: اضطراب الكرة الأرضية والقشرة الأرضية والطبيعة تفعل كذا وكذا. أي طبيعة هذه؟ ألا نتصعد ولا نتذكر؟ ألا يصعدون ولا يتذكرون أن الله عز وجل قد فطر الخلق جميعا على أن كل فعل لا بد له من فاعل؟ حتى المشركون يقرون بذلك. فلا بد لهذا الكون من خالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قد كانت الآيات في الماضي تأتي كل قرون وربما سنين، آيات الطوفان، آيات الغرق، آيات الريح المدمرة، آيات الزلازل تأتي كل حين ومدة. والله عز وجل قد جعل الأنبياء كثرة يذكرون، وقد جعل الله في آخر الزمان قد انقطعت النبوة ولكن جعل الآيات كل يوم ترى. فسبحان الله، لا يكاد يمر أسبوع والله إلا وترى آية من آيات الله تثبت عجز البشر جميعا، عجز الأقوياء وعجز الضعفاء. أفلا نصعد ونتذكر أن الله هو الذي يفعل ذلك بالناس حتى يصعد أن الزلازل والرياح والأعاصير والأوبئة المنتشرة في المشارق والمغارب وما يصيب البشر بأنواع العجز والضعف، كل ذلك تذكير من الله سبحانه وتعالى لهم. أفلا يعي بشر هذا الزمان ما وعاه المشركون من قبل من أن كل فعل له فاعل، وأن الأصنام فضلا عن الأرض التي يتحركون عليها ولم تشكل في صورة تمثال ولا غير لا تصنع شيئا، وأنه ليس منها شيء. سبحان الله، على ما خذل من خذلهم وطمس عقول من طمس. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. العجب أنهم يعرفون أن الأصنام لم تصنع شيئا ومع ذلك يسمونها آلهة ويجعلون من فعل بها ذلك ظالما. كان البعض منهم قد سمع إبراهيم عليه السلام وهو يقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسرعان ما أرشد عما يبحثون إليه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فهذه الأمور غالبا لا تختفي، وإبراهيم ما كان يقصد الاختفاء، وإنما صنع ذلك وهو يريد أن يعلموه، وهو يريد أن يقيم عليهم الحجة. فلا يتصور في مثل هذه الأمور أن تختفي، وإنما الغرض منها إقامة الحجة. قالوا سمعنا فتى أي شابا، وهذا دليل على أن الشباب عليهم دور عظيم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن مقام إبراهيم عليه السلام وهو فتى شاب يدعو إلى الله ويكسر الأصنام ويقيم الحجة ويضحي بنفسه في سبيل الله هو الأسوة الحسنة لهم في هذه الحياة. فكذلك كان الشباب هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان الذرية أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي الشباب. وهكذا فليكن كل شباب المسلمين دعاة إلى الله عز وجل، طلاب علم عاملين بالحق نافعين لأمتهم، يقومون بالحق ويجهرون به ويدعون إلى الله عز وجل ويضحون في سبيل الله عز وجل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي على مشهد من الناس لعلهم يشهدون. عقدوا له محاكمة، هي في الحقيقة محاكمة دائرة ظالمة، لكنهم يزعمون التثبت. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعريض، فإن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، وإلا فهم لا ينطقون. قال عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إذ تركتم الأوثان دون حراسة، وهي تحتاج إلى حراسة وحماية. ثم نكسوا على رؤوسهم أطرقوا وقد انقلبت عقولهم، وقد فهموا ما أراد إبراهيم عليه السلام ووعوا الدرس جيدا، وعلموا أنه أراد أن يرشدهم إلى عجزه عن النطق فضلا عن غيره، ومع ذلك انتكسوا، ومع ذلك لم يقبلوا الحق الذي ظهر وبان من أنها لا تصلح أن تعبد ولا تصلح أن تكون آلهة. قال عز وجل ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تفهم ونحن نفهم أنها أصنام ولا تستطيع صنع شيء. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. تأمل غضبته لله عز وجل، تلك الغضبة التي ظهرت في هذه الكلمات في التأفف منهم في بيان باطلهم، ولما والغضب مما يعبدون من دون الله، والبغضاء والكراهية لهذه العبادة الباطلة. أفلا تعقلون؟ صدر الحكم الجائر رغم عدم ثبوت التهمة، ولكن ثبت أن إبراهيم يكره عبادة الأصنام ولا يقرها، فيصدر الحكم الجائر. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أوقدوا نارا عظيمة، نظروا لها النذور، جمعوا لها الحطب حتى أوقدوها بما لا يستطيعون الاقتراب منها، وجعلوه في المنجنيق ليرموه من بعيد. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، في الجحيم في النار. وكان الأمر من الله عز وجل أسبق من أمرهم وأعظم من أمرهم وأعلى من أمرهم، وأراد الله عز وجل أن يضرب بإبراهيم الأسوة الحسنة والمثل والقدوة لكل الدعاة إلى الله على ما يصيبهم في سبيل الله في توكله على الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يتوكل على غير الله، ولم يفوض أمره إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولم يأتيه الفرج من أول الابتلاء، بل ظل الابتلاء مدة، وحبس إبراهيم مدة، وألقي مقيدا في المنجنيق، وضرب المنجنيق لينطلق إبراهيم في الهواء، فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي آخر لحظة يأتي الفرج، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا حبست فتذكر حبس إبراهيم، وإذا قيدت فتذكر قيد إبراهيم، وإذا هددت فتذكر ما هدد به القوم إبراهيم، وتذكر توكل إبراهيم وحسن تفويضه إلى الله عز وجل، وتوكل على الله وقل من قلبك مع لسانك حسبنا الله ونعم الوكيل. فتحول الأمر بإذن الله وفضله ونعمته ورحمته وعزته وحكمته إلى الخير لعبده المؤمن. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأحرقت وثاقه وما ضره شيء من ذلك، وتعجبوا حتى قال له أبوه فيما يذكرون: نعم الرب ربك، نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. ذلك أنه فعل به ذلك نجاه من النار. وكانت أياما من أحسن الأيام قضاها في وسط الجحيم كما يزعمون. وهكذا المؤمن يظن الناس أنه معذب، وهو في الحقيقة منعم بفضل الله ونعمته ورحمته، وأنه اقترب من الله واقترب الله عز وجل منه، فأدعم عليه بأنواع النعم رغم ما يراه الناس حوله من ألوان الجحيم والعذاب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يرزقنا متابعة إبراهيم ومرافقة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأس الظالمين والكافرين والمنافقين عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، فاجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول السلام.